الحمد لله ذي الصفات العلية. الله يفتح عليك. الله الله الله يزيد. مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. الخطأ وخطاه وهاكم من قصة المولد النبوي برودا برودا حسانا عبقرية ناظما من الوصف الشريف عقدا عقدا تتحلى المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا إلا بالله. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم

والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.